رح ننتقل هلا مستمعينا لنعرفكم ببعض المشاركين ببازار لمة فرح يلي بطرطوس القديمة عم تم هلا هل فينا نقول هالنشاط او الفعالية او هالمعرض. لمة فرح هو بازار عم يجمع العديد من الفعاليات، بعض العروض، المنتجات. فاليوم خلونا هلا نعرفكم على السيدة بشرى بشار. اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكي، ميرسي على الاستضافه. اهلا وسهلا سيد بشرى. ببازار لمة فرح شو اللي عم تقدموه انتم؟ هلا انا بشرى بشار، اول شيء انا خبيرة تجميل وصاحبة مركز لينا ريتشي للتعليم المهني، بعلم بعطي شهادات فن التجميل والعناية بالبشرة، وعندي ماركة كريمات طبيعية من الأعشاب، بحضرها كلها بشغل يدوي. يعني الأعشاب بنصنعها بالتقطير اليدوي بالكركات، نستخرج الزيوت والماءات وبنعمل خلطات، نعمل شامبويات للشعر للجسم، كريمات طبيعية خالية من المواد، كله من الأعشاب من الطبيعة. بنعمل كريمات للعناية بالبشرة، مسائية ليلية، مغذيات من الكافيار، من الطحالب البحرية، بنضيف الفيتامين، بنضيف الزيوت اللي استخرجناها بالتقطير، وبنعمل كريمات نهارية، واقي شمس، مرطبات، كل أنواع الكريمات اللي بتختص بجمال السيدة. وبنعمل كمان صوابين، متميزين بصوابين علاجية للبشرة، يعني بتعالج كل أنواع المشاكل. عنا مثلا صابونة الذهب للكلف، بشيل طبقات الجلد الميتة، بترمم، بتشد. عنا صابونة خصوصي لحب الشباب، بتعالج الحبوب، بترمم، بتنشف دهنية البشرة. عنا صوابين مغذية مثل صابون حبة البركة. الصوابين اللي عنا بنضيف لها بالإضافة للزيوت الطبيعية والماءات المقطرة اللي فيها، بنضيف لها العسل، كل شيء من منتجات النحل، مملكة النحل، عكبار، غبار الطلع والعسل. يعني بتطلع صابونة كتير، أول شيء طبيعية، ثاني شيء فيها صفات الكريم. كيف يعني الإقبال على هالمواد هيدي؟ غالبا السيدات كتير بيعتنوا أو بيحبوا يعتنوا ببشرتهم، والمواد التجارية اللي بنشوفها بالسوق دايما بيحذرونا من تاريخ الصلاحية والمواد الكيميائية داخلتها. أنتوا بعملكم ما بتستعملوا أبدا أي شيء كيميكال ولا لا؟ أكيد بده يكون في شيء كيماوي داخل. هلا اللوسيون هو عبارة عن المستخرج المائي، يعني فيه زيت التيار وفيه خواص العشبة، تقطير عن طريق التقطير. نعم. ما فيه أي إضافة، يعني كل المواد بتكون صالحة حتى للشرب. يعني المادة اللي بتاخدها من عندي السيدة فيها تستعملها. نعم. من الخارج ومن الداخل. حتى الحوامل، يعني ما فيهم ياخدوا أي منتج من الصيدلية، بياخدوه من عندي طبيعي 100%. هلا في بس عندي الشامبو، لكون كتير واقعية انه الشامبو منضيف له اكيد مادة، هي مادة الرغوة التكسابون، هاي دي اجباري مشان تعطينا. اما باقي المستحضرات نعم اطلاقا ما في اي مادة كيميائية، حتى ما في مواد حافظة. يعني احنا بنلاقي انه اغلبنا، يعني اغلب السيدات بيلجأوا لشيء طبيعي، يعني يشعروا انه ما في شيء مثلا ممكن مؤذي هيك للبشرة. كيف ممكن يشعروا مثلا بالمصداقية بعد التجربة الاولى مثلا؟ هلا انا لي فترة طويلة بهالمجال. اول بداية شغلي عانيت من قصة انه هيدا منتج طبيعي، هيدا كتير بيفيد، هيدا منه موجود منه بالسوق. ما كان في وعي. نعم. ما كان في وعي بأهمية الطبيعة والعودة للطبيعة. الناس بدها مستحضر دغري يعطي نتيجة، بدها السرعة، ما إلا خلق انه هو المنتج طبيعي بده استمرارية. هلأ كنت أسألك عن هالموضوع. بيعطي نتيجة ثابتة، بس بده استمرارية، يعني بده وقت، مو انه انا بحطه. هلا المنتج الكيميائي ممكن تعملي مثلا انت بلينك، تعملي تقشير، خلال اسبوع دغري يبين عليك انه قشرت البشرة. صحيح. وبلش يبين النتائج. اما الطبيعي لا، بيشتغل يعني ابطأ من هيك، بس ما بيعطي اي اثار جانبية. بعد فترة الناس صارت عندها وعي، صار في ضخ اعلامي، صارت الناس ترجع للطبيعي، تعرف مدار المواد الكيميائية. صار فيها يعني الناس بتقصدنا، يعني بتطلبنا وين في منتج طبيعي، بتيجي بدها المنتج الطبيعي، يعني حتى صحيا من الداخل. هلا سوريا وجبالها غنية بالأعشاب الطبيعية، قديه بتقولي في عندك اكتفاء ذاتي من الأعشاب الموجودة عندنا ببلدنا لصنع كل ما يتعلق بالبشرة والكريمات؟ هلا الحقيقة مثل ما عم تقولي، يعني لمستي الواقع. سوريا يعني ممكن تكون أغنى بلد بالعالم بالأعشاب الطبية، يعني الخالق حاط فيها يعني لكل داء دواء، وبعشبة موجودة عندنا بالطبيعة. هلا أنا ما أبدا ما بحتاج أعشاب من برا، إلا عندي بس كم عشبة هندية بجيبهم مشان لوسيون عندي للكلف. بيعطوا نتيجة إنه أسرع، بتحسي الست إنه بدها بالكلف تاخد فورة من أول مرة مرتين، ممكن جيب هيك كم عشبة. أما باقي الأعشاب كلياتها محلية موجودة، وأكتريتها أنا، يعني هيك عندي رغبة بطلع أنا بقطفها بإيدي بجيبها. فعنا القراص، الجرجير، ذيل طب الفرس. هذا صاير ست في متعة. بشرى صاير عن دراسة؟ ايه اكيد، دراسة انا درست فترة طويلة عند دكتور اعشاب، وبعدين صارت العملية كلها بالتكرار وبالممارسة، يعني بتضيفي شيء جديد انت كمان. والحمد لله الطبيعة عنا كتير غنية، يعني انت دائما بس تكتشفي عشبة جديدة ممكن تعملي منها كريم جديد، ممكن يعني بدها دائما بحث، ما بتكتفي انه انت علمتي كم معين، لا. حلو كتير. ست بشرى، بالنسبة لمثلا مثل بازار لمة فرح، كل فترة بيصير في مثل معارض مثلا للمنتجات، بيصير في مشاركة فيها، شو ممكن تقدم لك المعارض أو مثل هاي الفعالية؟ لا أنا أول شيء حرفية، اتحاد الحرفيين، حلو، ودائما بشارك بكل المعارض اللي بقيمة اتحاد الحرفيين، يعني نحن أنا شخصيا ما أحكي بلساني وبلسان كل زملائي الحرفيين، نعم نحن الترطوس القديمة، نعم بتعني لنا كثير، نعم مثل بيتنا الثاني، يعني لما بنروح على معرض بنحس حالنا يعني اجينا على بيتنا، مثل كانه انت متزوجه ورايحه على بيت اهلك، تلاقيتي باخواتك نفس الشعور، بنلتقي ببعض بتلاقي في الفه، بتلاقي في محبه. وبعدين صرنا نشارك بازارات خاصه، انا كمان بطلع عن طريق هيئه التنميه بازارات برا المحافظه، المهرجانات، يعني دائما نحن بالنسبه لي انا كشركه كريمات طبيعيه البازار بيضيف لشغلي انتشار كبير، يعني لما بطلع برات المحافظة يعني بأمن أسواق للتسويق لمنتجاتي. حل. البازار هون اللي هلأ لما تفرح بيجي مثل تعريف مثلا. ايه تماما، هلأ بالبازار، بازار يعني كل الفائدة المادية بتكون للمستهلك، يعني الشركات ما في إلا ربح مادي أكثر ما أنه ربحها هو بيكون بالانتشار بالدعاية. حل. من خلال الاعلام المرئي والمسموع، ما شاء الله حضرتكم مواكبين كل شيء، فبتلاقي انه الشركه هذا هدفها، يعني انا بحكي باسمي انه انا بشارك ببازار بدل ما اروح اعمل اعلانات واعمل دعايه وكذا، بحط اكثر بكثير، بالعكس هيك انا بحتك دغري بشكل مباشر بالناس، بصير في تعارف، بصير في الفه، بصير وشي معروف بالنسبه لهم، بصير منتجاتي مطروحه بشكل اكبر، وهذا نحن يعني اللي بدنا اياه. هلا هو في انا برايي انه ما في كتير ثقافة بالنسبة للبازارات، مثل مثلا هلأ مثلا بتلاقي البازار ببلاد برا، مثلا بتركيا بتلاقي في بازار اسمه جراند بازار، بضم اكتر من 3000 متجر كله مقبي على 61 شارع، نعم بشكل دائم سنوي مفتوح بشكل دائم. هذا البازارات هيدي لما بتكون بهال بشكل دائم بتجيب سياح كتير. يعني عملوا احصائية بال 2014 كان في 91 مليون زائر. نحن لما بنوصل لهيك شيء انه بنعمل بازارات دائمة او معارض دائمة ساعتها بنقول انه احنا عم نقوي الاقتصاد. بيكون فيها تخفيضات هالبازارات عادة ولا لا؟ حتى لو بيكون بازار دائم وانت عم تربحي قليل انه بيعي كتير وربحي قليل انت بشكل دائم. حلو هلا هون نحن بهالفكره هيدي فكره الوعي يعني اتحاد الحرفيين ماشي فيها ان شاء الله في بنقيموا يعني انه سوق دائم يعني سوق دائم للحرفيين للفنانين يعني هن عباره عن سوق بشكل دائم رح يكون كتير حلو. ليش؟ لانه كله تراث وكله فن يعني هذا فعلا ممكن تقصده خاصة ست بشرى انه هي مدينه على شيء ما انه موجود بالسوق على شيء حرفي مشغول بمحبه مشغول فيه روح يعني وخاصة انه مدينه ساحليه تماما يعني بتلاقي انه بالفعل خاصه لما بيجوا السياح يعني بيحبوا يعرفوا انه شيء من شغل البلد يعني. وهلا كنا عم نحكي بالنسبه على فرض للاعشاب المنتجات اللي حضرتك مثلا بتصنعوها انه هي من اعشاب بلدنا يعني وانه موثوقة ومصنوعة يدويا. انا اعتبر انه حرفية فنانة لانه انا عم بشتغل بايدي ماني عندي انه انا معمل وخط انتاج آلي وكله لا يعني انه شغل يدوي كمان فيه شيء من روحي فيه شيء من المحبة كتير فيه من روحك اذا عم تروحي انت على البرية وتجيبي العشبة يعني من اول شيء انت بتقطفي وانت عم بتسلمي للزبون فحتى اخر شيء عم تشتغلي توزيع وماركتينج والبدك يا قدي بتحبي شغلك ست بشرى كتير الحقيقة. أنا مرة سألوني إنه شو بيعني لك عيد الفالنتين إنه هلأ جايين على الفالنتين قلت له أنا يعني بحب المحبة بشكل عام بحب شغلي يعني شغلي من الأشياء الكتير هيك مقدسة. أنت لما أي إنسان حضرتك لما بتحبي شغلك بتبدعي فيه أي حدا بيحب شغله بتلاقيه ما يشتغل ما بيحس بالتعب ما بيحس إنه والله أنا عندي شيء وملزمة فيه لا انا هيك ما استمتع بعمل هذا اللي بنحكي عنه دائما بنحب نركز عليه الشغف بالعمل هو اللي بخليك تنجحي وين ما كنتي. شو صعوبات عملك اذا بدنا نقول هلا الصعوبات الحمد لله يعني عم نتجاوزها شوي احيانا شوي التعامل مع السيدات صعب يعني لا لا لا, لا, لا, لا كثير كثير حلو انا كثير بلاقي متعه بالتعامل مع السيدات ما في احلى من التعامل معهم يعني انت بس بدك تعرفي كل ست وشو متطلباتها يعني انا كست بفهم غيري لانه انا بحس فيها يعني الست لما بتسأل كتير بتكون خايفة كتير ما تاخد نتيجة أنا بتفهمها لأنه أنا كمان كست لما بدي أعمل نفس الموضوع بكون كمان عندي نفس المخاوف بس أنا عندي ثقة لأنه بعرف الفوائد تبعت المنتج بعرف النتائج فأنا بطمنها وبعطيها يعني بعطيها وقتها بعطيها حتى في ستات بتاخد من عندي مثلا الكريمات برجع بعطيها رقم الواتس بترجع بتواصل معي معلي مرة واثنين وثلاثة يعني أنت بتتابعيها بهمك إنه تعرفي شو النتيجة يعني رضا الزبون وراحته النفسية كمان كتير مهم وكتير مهم بالعلاج. بس بالنسبة مثل ما سألتيني حضرتك إنه شو العقبات يعني هلا نحن كان حسب ظرف البلد إنه أنا مثلا مرقت فترة ما لاقي علب فاضية ما في ما يعني هيدا نحكي عن الأمبلاجات إنه عادة الشيء اللي بنصنعه محليا مثل هيك منتج يعني طبيعي دايما بيفتقر للعلبة الحلوة للأمبلاج الحلو ممكن يكون كقيمة أفضل بكتير من علبة جاي من برا وكتير حلوة ولكن شكلها أحيانا بيكون غير جاذب. كيف عم ترمموا هالثغرة هيدا؟ هلأ لك أنا جربت هلأ الأمبلاج كتير مهم ما بدنا نحكي أول شيء العين بتشوف بعدين هلأ أنا عندي أمبلاجات عادية وعندي أمبلاجات كتير تقيلة وحلوة جايبتها من بيروت. هلا الامبلاج تبع بيروت انه المنتج الفاضي يعني الامبلاج الفاضي مثلا حقه 10 دولار وعندي امبلاج كتير يعني وطني واسعاره مقبوله فانا عم بيع يعني عم بقول لك على ارض الواقع عم بيع من الامبلاج الوطني قد الامبلاج الاجنبي 100 ضعف انا هون عم باخذ عن الناس ثمن المنتج هونيك عم باخذ ثمن الامبلاج فالناس بتقول لك لا شو بدي انا بدي المنتج. هلا هي القبعة ليست اهم من الرأس يعني ضروري انه نتاكد انه هو نفسه يعني لك الامبلاج هذا الموضوع لما بتكون مثلا شركه وخط انتاج وفي مثلا كتير شغل فيها الامبلاج مهم اما انا يعني معروف انه شغلي يدوي فأنا بيقولوا لي حطي لي كيس نايل وما في مشكلة مهم من عندك. هلا بحسب كمان طبيعة الشخص يعني احنا مرقت فترة تاجر أخذ منا على روسيا مثلا الروس الأجانب بدهم المنتج يبين طبيعي يعني الصابون ما حد لي اياها بقالب اعطي لي اياها عشوائي صحيح انه ما بيهمهم الامبلاج بيهمهم انه بس نعرف المنتج شميت بالفعل لا مثل لما بنروح مثلا نشتري صابون زيت ما كتير بيهمنا انه كيف محطوط او مثلا بتلاقي انه محلات مخصصه مثلا بدون ذكر طبعا اسماء حاطينها بكراتين وهيك شغله يمكن كانت صابونه الغالي متعودين عليها القديمه هيك شو ما كان شكلها ان شاء الله معجقه بتلاقيها طبيعيه اكثر هلا مع احترامي لكل الشركات وانا انا من الناس بتنجذب للاشياء الحلوه للامبلاجات الحلوه والعين بتسحر بس انا عم بحكي عن نفسي كمنتج طبيعي يعني المنتج الطبيعي قيمته فيه مو قيمته مثلا بالامبلاج يعني انت انا الكريم كريمات عندي منا ابدا معطره يعني بتشمي ريحه الالوفيرا صباره يعني انه ما في داعي انا عم بدي حافظ على البشره عم بعطي منتج هو منتج طبيعي من الطبيعه مثل ما انه موجود بالطبيعه طيب. يعني الطبيعه ما بد ما بتحسن حالها ما بتجمل حالها هي حلو. هي بحد ذاتها جميله طب هلا للسيدات اللي عم يسمعونا في شيء طبيعي تقدر تحط يعني تحضره السيده من اشياء موجوده عندها بالبيت هيك كريم كل شيء موجود بالبيت كل شيء انا الصبح كنت حاطه قشطه الحليب وعسل يعني اعطينا اسرار لو سمحت يعني اي شيء امسكيه وحطيه لا هلا مو قصه اي شيء هلا اي شيء بينفع بس حسب نوع البشره بس بدها تعرف الست نوع بشرتها ممكن تحط ساعتها ركزي لنا على قشطه الحليب وعسل هذا موجود هذا لا هيدا مناسب كل البشرات ليش لانه هيدا ماسكات مغذيه نعم اما لما احنا نفوت باشياء مثلا علاجيه مثلا عندي بشره دهنيه عندي بشره جافه بشره جافه ما فيني مثلا اجي احط لها مثلا انا ماسك فيه نشا او فيه شيء قابض او فيه مثلا صحيح. ليمون او بشره حساسه احط لها شيء من الاسيد تبع الفواكه لا انا بدي اعرف شو نوع بشرتي ساعتها باي شيء موجود عندي بالمطبخ بيكون اي تكلفه فيني احطه حلو كتير للي حابب يتابع شغلكم ومنتجاتكم ست بشرة صفحتكم على الفيس او اذا عندكم اي عندي صفحه على الفيس اسمها لينا ريتشي باسم المنتج وبكل بازار وبكل معرض نحن متواجدين وعندي مركز كمان هون بطرطوس وهلا البازار من يوم بدي يوم السبت ليوم الخميس بس حابه احكي شوي عن كلمتين عن البازار بس دقيقه لو سمحتي لانه انه بتمنى انه البازار كتير حلو وكتير منوع وكل الشركات جاي شركات من برات المحافظات عامله عروض جد يعني انه فرصه لكل شخص ينزل ويقتني وياخد هلا في جاي اعياد عيد الفالنتاين عيد المعلم صح ايه بقى هيدي فرصة والبازار كتير حلو فيه في كمان حفلات للأطفال يعني ثلاثة والخميس كمان كتير حلو إنه الأمهات ياخدوا أولادهم ويشوفوا المعرض البازار هلأ الطقس صار حلو إحنا عانينا بس مبارح أول مبارح من المطر بقى كونوا كتار وانزلوا إن شاء الله أكيد هي دعوة لست بشرة بشارة إن شاء الله يا رب هيك بيكون الحضور كثيف مثل ما بتتمنوا وكل التوفيق وكل بازار وأنت بألف خير يعطيك ألف عافية أهلا وسهلا أهلا وسهلا الناس بتكبر وانت بتصغري وبتتحلي اكتر كل ما بتكبري كل الناس بتكبر وانت بتصغري وبتتحلي اكتر كل ما بتكبري يا أكتر ما بتتصوري طلعي بحياتي مبخوني خليكي معي يسلموا لعيوني في طلعي كملين معكم المستمعين ومع ضيوفنا لليوم اللي عم نعرفكم عليهم، المشاركين ببازار لمة فرح بطرطوس القديمة. كتير حلو البازار، كتير حابين يعرفوا الناس أكثر عنه بطرطوس. هلأ بصرنا نرحب بضيفتينا سميحة الصالح ولميس معلق. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك يا حبيبي. شكرا. أهلا فيك يا قلبي. نبلش معك ست سميحة، مشاركتك بلمة فرح. عراسي، أول شيء يعطيكم ألف عافية ويسعد صباحكم جميعا، صباح السلام لسوريا. بالنسبة لمشاركتي أنا بشركة ديزيرت روز، هاي للمرة الثانية، هي لمة فرح، هاي المشاركة الثانية لإلي. مشاركة كروشيه أعمال يدوية، نزلت شيء جديد كتير حلو وإن شاء الله يرضي كل الأذواق، وحاولنا نعمل تخفيضات على الأسعار بمناسبة عيد الحب وعيد الأم. ينعاد عليكم بالخير. وعليك يا رب. ولميس حبيبة قلبي، أنا مشاركة بمحلي، محل مير للألبسة، وكتير فرحت انه انا الوحيدة اللي مشاركة بالمهرجان، يعني فرحت مشان العالم تعرف البضاعة الوطنية، تعرف الاسعار المستهلك انه قديش اسعارنا رخيصة وقديش بضاعتنا حلوة ومتنوعة، والحمد لله رب العالمين لقيت كتير اقبال من العالم كله يعطون، وكتير كانوا مبسوطين بكل شيء، يعني مو بس بكان البسه، بكل شيء، بادوات تنظيف، بكروشيات، يعني بشكل عام. قصدك انت الوحيده المشاركه البسه جاهزه؟ البسه جاهزه طبعا، مشاركتي الاولى يعني. نعم. واكيد ما رح تكون الاخيره، بس انبسطت، فرحت التنوع يعني بشكل عام، وانا بشجع كل شخص عنده، هلا انا شفت مشاركتي الوحيده، فكل شخص عنده محل البس يجي يشارك، يعني عن جد كتير شيء غير انه حب المشاركه، الفرحه هي اسمها لمة فرح يعني بالنهايه. حلو. ست سميحة، شو الجديدك يعني هلأ؟ ما شاء الله بالنسبة لعملك بالكروشيه، يعني متابعينك على صفحة على الفيسبوك، في شغلات كتير جديدة وفي لك أصدقاء ومتابعين. بالنسبة للشيء الجديد اللي انت كل مالك عم بتطوري أكتر وأكتر، كيف منين عم بتجيبي الشيء الجديد أو المعلومات مثلا؟ هلأ الشيء الجديد عندي أنا أكتر شيء، هلأ أنا مع الستات، أنا بتذكري قبل عملت معقول مقابلة، فأنا دائما قلبا وقالبا مع الستات. الجديد هلأ هذه الفترة عملت كم قطعة شرقيات، هي من شغلات كتير كتير بسيطة. اللي بدي حب أقوله بالنسبة للستات إنه هو الكروشيه اللي هو مهنة تراثية من على دور أجدادنا، هلأ هي روجت تقريبا تنقرض، فأنا مشان ما تنقرض حاولت أحدث فيها وطور فيها. يعني مثلا شو أنا ممكن فيد الست؟ مثلا أنا عندي كنزي قديمة، أوكي، كنزي بطلت موتة أبتا مانا كتير، أنا صحيت، هي مثلا البلوزة ما بقت لبسها، أيوة ركزي على هالنقطة. فهذا صار مثل شبه إعادة تدوير للملابس، عرفتي كيف؟ هلأ أنا لابسي قطع أبتا عالية لبستها السنة، هلأ أنا حبيت جدت فيها، عملت لها دخلت لها كروشي. بهاي الشغلة البرقة بدأت تنتبه على شغلتين، إذا كانت القطعة هي عبارة عن صوف ممكن تدخل فيها الصنارة أصغر وحدة، نعم. إذا كانت هي عبارة عن جيز أو كماش التان مثلا قطن، أو قطن شو بنعمل؟ مندخل أول دور إبري، مندخل خيط إبري، نعم. منشغل خيط بالإبري أول دور، وبعدين منشغل فوقه بالكروشي. حلو. هاي أول شغلة. تاني شغلة بتنتبه على تناسق الألوان، يعني مثلا انا عندي بنت صغيره كبرت، حرام انا كب هالفستان انا جايبته بهالحسبه مثلا، يعني هو مثل انه اداره مال للبيت من قبل ست البيت. تماما. هلا على الجنزات نزلت مثلا، عندي بلاطرين جنزات قديمه قصرتها من تحت هيك، عملت لي مبدئيا دخلت الوان الجنز بالكروشيه، حطيت انا اشتغلت بالصناره وعملته، يعني هو الكروشيه هو بحر، يعني انا بستلهمه من الطبيعه، من المراه، من الحاجات اللي هي بتتطلب المراه. حلو. مكتوبة لك تبقى إلي ومقسومة لك تبقى حبيبي، نص الثاني وتوأم روحي، أنا مريضك وانت طبيبي، آخر يوم بهاي الدنيا أحتاجك ما أشبع منك، أنت مفصل لي يا حبيبي طعم الدنيا لقيت بحب، قافو على حبك صدق قافو، عشق لك عشق جاهل، وريدك بس لي وحدك تبقى بالقلب، وحدك روح وما حب بقدك، وريدك بس لي لك وحشة، لك وحشة أفكر بيك للغبشة، يا روح شلون من وانساك شايف جفن ملوشك. هلا بدنا نحكي اكثر معك لميس. لميس خلينا نركز على نقطه انه عندك شغف بالعمل بكل اشكاله، وهلا حاليا بوتيك او محل البسه. في صبايا بيقول لك انا درست جامعه بدي انطر لتيجي فرصتي. لميس بنعرفك من زمان وسبق واستضفناكي، كنت تشتغلي؟ كنت اشتغل معقبه معاملات. معقبه معاملات وهلا صار عندي بطاقه مجاز يعني عقاري. فلميس من الصبايا اللي بالفعل بنفخر فيهم، يعني ما بتقعد ابدا بلا شغل، ما بتنطر الفرصه، هي بتخلق فرصتها. اليوم عم نشوفك محل بوتيك، خبرينا هالعمل هيدا شو اضاف لك؟ هلا بالنسبه لي انا كتير كنت حب تعقيب المعاملات بشكل عام العقاريه، بس بحسب وضعي بالبيت انا بحب اقول لكل صبيه ممكن اضطرت الظروف انها تقعد بالبيت. يعني هلا انا صار عندي بنتين، فصعب كتير انه اتركهم مثلا لوحدهم او هيك. عندي بطاقة المجاز ولساتها فكرة عندي اني افتح مكتب بعدين، بس مبدأ ايام تعرفيني ما بحب اقعد بالبيت يعني. ف مع وجود الاطفال في عمل بيناسب اجباري الأم. طبعا هذا هو هذا الحكي، انه بيناسب الام كتير منيح. وطبعا المحل يعتبر بيت تاني صار إلون، بحيث انه ما اتركهم، انا ما بحب اتركهم عند حدا. يعني رساله اي ام دائما الاهم والاساسيه هي الابناء، وبيبقى أكيد. العمل شيء اضافي، العمل شيء ثاني يعني. بس بيني وبينك يعني بهذه الظروف الوحده ما بقى فيها غير انه تساعد زوجها بكل شيء، عرفتي شلون؟ وانا تعودت على هيدي، انت بتعرفيني من زمان تعودت طبعاً. ما فيني اقعد بالبيت. فخطرت لي فكرة وكتير تناقشت أنا وزوجي مشانا، وعملنا يعني محل عقدنا والحمد لله رب العالمين. يعني ما إلي سنة الحمد لله، زبايني كلهم معارفي، أموري كلاتها يعني الحمد لله. المحل يعني مفتوح للكل تمام، بس الحمد الأسعار كتير كتير كتير مناسبة. وأنا بشجع أهم شيء في شغلات كتير وطنية ممتازة وحلوة كتير، بشجع الصناعة الوطنية. وفي فكرة هلا أنا عم حضر لإله أنه بدي أجيب إن شاء الله يا رب مكنة على المحل، وكل شيء موديلات خارجية دغري أعملها بمكنة بصناعة وطنية. تعرفي كلامك وطني. كلامك لميس بدل يعني مثل كأنه رسالة للبنات اللي بعمرك كنت صغيرة يعني بالعمر أنه في عمل. بقى هلا بناخد رأي الست سميحة، شو رأيك بكلام لميس؟ والعراسي هالكلام. انا كل شيء انه بدي اسالك انه مثلا بتلاقي هالهمه اللي عم تحكيها حضرتك، بدي اسال السؤال طبعا ذو شقين، انه عم تقولي انه كتير في امور نحن ممكن اعاده تدويرها، عم نشوف انه كتير عم بيعانوا بنات انه لا ما في عمل، انا شو بدي اشتغل؟ ممكن يعني المراه او البنت مثلا ولو كانت صغيره بالعمر يكون عندها هذا الحافز انه اذا انا بحثت بلاقي ما عمل في المرأة أو البنت أو الكبيرة. أنا روجت على 60، ما حدا يقول لي ما في عمل، أنا مواليد 60 يعني أنا روجت على 60، بس في عمل، في عمل لإلي مبالغ الصبايا. بس كأنه العمل بيخلي الوحدة تضل مجهرة وتضل صبية. العمل كان. بيخلق محبة وبيخلق طاقة إيجابية وبيخلق جمال، بيعطي جمال للروح ولعلاقاتك مع كل الناس. يعني ما حلو إني أقعد أنا أشرب متي حتى ولو كنت بهالعمر. يعني أنا بالستين بحس انطلاقتي للحياة، أنا ربيت أولادي وعلمتهم وكبرتهم وزوجتهم، طب أنا وين؟ أنا هلأ المفروض شو في عندي أنا بدماغي، شو في عندي أفكاري اللي أنا ما حققتها قبل. يعني أنا قبل أصل مدرسة تربية رياضية، خرجت اللادية حلب بثمانين، طلعت تقاعد. يعني هلأ أنا تدريس خلصت، بس كان عندي شيء طموح، وأنا وعم ربي أولادي صغار هو الكروشيه، ما كان في عندي وقت، كنت ملتزمة مع أولادي. وقت اللي كبروا هلا هذا الوقت انا قادره اني ارجع اخلق فرص. وهلا حتى طلب مني امبارح، مريت لعندي هيئه تنميه المشروعات الصغيره، انه اعملي مشروع وجيبي صبايا حطيهم معك واشتغلي، انا جاهزه لدرب كذا وحده، يعني حتى مجانا انا جاهزه ادرب بنات. وبتلاقيهم بيوصلوا يعني ممكن انا اكون معهم نفسيا وبدنيا ومن جميع الجهات، ما انا ما عندي اي مشكله. في فرص عمل للصبايا كتير، فيهم يشتغلوا من لا شيء شيء. وحتى الكروشيه بنشوفها بشغلك مثل ما ذكرتي من شوي، ما انا مقتصره، بنعرف الكروشيه كانت اغطيه طاولات او مفارش فقط، انت دخلتيها بالاكسسواريز، دخلتيها بالتياب، هالكاسات المتة والكاسات، يعني بكل ادوات المطبخ. عملتي منها لوحات جميله جدا. هالافكار الابداعيه من وين بتجيبيها؟ والله من الطبيعه، مستوحات يعني من الطبيعه ومن الحاجه. انا بقول الحاجه هي ام الاختراع. فهلا بتطلعي مثلا على البحر في حجار، انا ممكن اجيب كم حجره معك، كم خيط كروشيه ممكن نسقهم ونعمل لهم لوحه. عرفتي كيف؟ يعني انا بستفيد من الطبيعه، موسم الصيف الاعشاب اللي هي يابسه قد ايه حلوه انك تعمليها كمان لوحه. يعني في عندنا الحمد لله طبيعه سوريا خلاقه صيفا وشتاء. تماما. لما ايدي بتمسكن ايام عمري بتملكن، دقات قلبي بايدها بتوقفن بتحركن. لما ايدي بتمسكن ايام عمري بتملكن، دقات قلبي بايدها بتوقفن بتحركن. بترقص عيوني رقص، بتملي بحياتي النقص، بتصير تحكي بالطقس وكأن شيئا لم يكن. بترقص عيوني رقص، بتملي بحياتي النقص، بتصير تحكي بالطقس وكأن شيئا لم يكن، وكأن شيئا لم يكن. لفت نظري ست سميحة كلامك لما بتقولي مثلا أنا هلأ صار عمري 60 سنة. يعني في ناس مثلا بقولوا بس نكبر نحنا مندور على أي شغلة على أي عمل ممكن نقوم فيه مشان الوقت الفراغ، لكن أنت بالأصل يعني أنت كنت إنسانة مليئة، كنت مثل ما بتقولي حضرتك مدرسة، وكان في شيء حلم بداخلك واستمر. طيب ليه هلأ مثلا بنات هالأيام مثلا عم بيكونوا صغار بالعمر، يعني بتلاقيهم ما بيقبلوا، ما عندهم هالطولة البال للكروشيه ولهال، يعني عم نشوف نحن تصاميمك جميلة جدا، يعني بتلاقيهم في يا أما قلة مروة يا أما أنه لا هذا مو شغلي أنا لأكبر، هدلون شغل مثلا كبارية مثلا بالعمر. شو رأيك؟ لك هلا انا ما بعذر الصبايا. اول شيء هو التطوير صار مفاجئ والموبايلات، ويمكن الصبايا هن بالجامعه والمصاريف وهمومهم، يمكن انا فيني بس اعذرهم شوي. بس في قسم من الصبايا انا هلا التقيت فيهم بالمعرض عندهم هاي الموهبه وبالشغل وخرز وبالشغل، وبس شافوا شغلي تشجعوا. يعني عرفتي كيف؟ يعني هي الصبيه بده حدا مثل الايجابي هو ممكن موجود بس بده حدا يسحبه. يعني هلا انا شفت اكثر من صبيه بثلاث ايام المعرض حبوا الفكره، قلت لهم اوكي طيب مروا كل يوم انا بعطيكم فكره اشتغلوا. عندهم طموح، لكن يمكن ضغوط الحياه، يمكن طلاب الجامعه شوي معذورين يعني ظروف الماديه او كذا، بس انا بشجع كل صبيه تشتغل كروشيه اقل ما يمكن تقضي هي حاجتها. يعني انا اشتهيت اكسسوار اني انا اعمله على ايدي، اشتهيت مثلا بدي اهدي كادو، هلا انا عامله لوحات على عيد الام والحب كادوات فيها تعمل قطعه قلب كروشيه وتحطها باطار وتعمله كادو، شمعة بتلبسها بشويه خيط احمر تعملها كادو. صحيح. يعني هو قضاء حاجه وهو متعب بنفس الوقت. صحيح. يعني هلا اذا بدنا نفوت على لمة فرح على البازار ونشوف عروض اللي حطيتيها حضرتك، شو بنلاقي السنه الجديده عن العام الفائت؟ السنه الجديد نزلت شالات هلا هن قديما كانت تشتغل جدودنا، هي المهنه انا كثير بحترمها لمهنة الكروشيه، كانوا قديما يشتغلوا الشال كله من الصوف او من السناره او من الحرير. الحرير صح. عارفه كيف؟ هلا انا شو عملت؟ نزلت الشيفون عملت له اطرافه كروشيه، عملت بلون البحر وبلون الاورنج، يعني هيدي دخلتها بس انه تسخيلي على عملت 4 قطع شرقيات مثل هدول، لانه يعني لي 4 شهور انا عامله عمليتين لعيوني، فكان الشغل كتير يعني ما كان عندي جديد الا 4 قطع. الحمد لله على سلامتك. فقط هذا يمكن شوي اخرني، يمكن عيونك من وراء الشغل الكروشيه شوي تعبتي. الان بدا هو له يعني له دور كتير كبير، بس ما فيني اقعد بلا شغل صراحه. الله يعطيك. هلا الحمد لله طمنوني الدكاتره انه وضعي مليح وهيك، فبدي ارجع الشغل ان شاء الله. يا رب. تسلمي لي. بالنسبه لك لميس، إذا بدنا ندخل على لمة فرح أو على البازار، شو ممكن نشوف عندك بالمعرض؟ أنا عروضي بالنسبة إلي عروضي موجودة دوما بالمحل، بس هلأ بقى على البازار إسا يعتبروا جملة الجملة. عرفتي كيف؟ في عروض مناسبة، يعني مثلا بتاخدي بلوستين بتاخدي فيزونين هدية، عرفتي كيف؟ وهلا عيد الأم وعيد الحب كلها بتحسي في عندي كوبلات كتير كتير حلوين كمان. الحمد لله مثل أسعار السوق يعني، بس نوعية جيدة وحلوة كتير. طبعا كلها صناعة وطنية، وأنا متنوعة يعني بجيب من كل المحافظات، ما عندي أي مصدر واحد يعني. في عندي جواكي الشتوية. هلأ أنت مثلا بتنزلي على السوق بتطلعي أنه يعني يعتبر، أنا بحب محلي يكون للفقير يعني، ما في عندي جاكيت فوق 4.5 يعني. جواكي عن جد حلوة حلوة كتير، وفي فرو كمان على 4 يعني شيء بجنن، وبلوز معك من 1000 تقريبا لل 3.5 مو أكتر يعني. إذا عم تراعوا فيها الوضع المادي للمواطن. أي طبعا أهم شيء، لأنه بشوف أنا أحيانا بمرق بالشارع، أحيانا بمرق بالمحلات حسب هلا بقى الدولار كمان طلعته يعني، في كتير حرام كتير أمور تطلعي. لفتني منظر طفل عم يقول لها الماما يا الله هيدي كتير حلوة هالجاكيت بمحل يعني. قالت له اي ماما كتير حلوة هيك. قال لها يوف يا الله كتير كتير غالية، يلا مشي مشي ماما. انه عرفتي، فانا كتير ضايقت عليه. صار قنوع وبيعرف انه اي والله كان يعني تقريبا عمره 11 سنة. ضايقت كتير وحبيت جيب ولادي مشان اعمل لهم عروض يعني، بس الحمد لله رب العالمين. حلو. طب يا ست سميحة كمان كلام عن جد هيك يعني بتنبسطي كتير. لا انه مثلا عن جد في ناس بتشعر باحوال الناس. طيب مثلا انا عم نشوف يعني هيك معارض عم بيكون فيها يعني اللي عم يعرض بالفعل يعني اعماله جميلة، عم يشتغل من قلبه، مثلا عنده احساس بالوضع المادي للآخرين. يعني هيك معارض عم شوف انه عم الكل بيشبه بعضه يعني. وكانت قبلكم السيدة كمان بشرة بشارة، يعني عم نشوف الكل عم بيشبه بعضه يعني حتى بالتفكير. مثل ما حضرتك عم تقولي ان انا شفت 3 صبايا تعالوا لعلمكم، تعالوا كل يوم خدوا فكرة. تماما حبيبي تماما. بشكل عام نحن يعني هاي فائدة المعارض. الشاب السوري هو محب. نعم. وهو قلبه على بعضه. نعم. والشعب السوري فعلا هو خامة رائعة جدا، فعنده هذا الإحساس بالمسؤولية، عنده الإحساس بالآخر يعني. حتى لو صار في فقر بس بتحسي في ناس بعد الدنيا بخير. هذا اللي منحب نركز عليه. والله ما عم نحكي مثاليات، ولكن منقول لكل حدا أحيانا بتلاقي في كتير يأس حتى بالعبارات اللي منشوفها على الفيس إنه الناس كلها سيئة، الناس كلها ظالمة، في ناس كتير إسا كويسة، وفي ناس كتير إسا بقلبها خير. أكيد يعني أكيد أنا معك ست ندى. أكيد لا أكيد الدنيا بخير، وأكيد إسا ناس طيبة، وأكيد سوريا بتستاهل كل الخير. ونتعافى أسرع لما منحب بعض أكتر، ونكون قلوبنا على بعض كلنا. المحبة بنرتقي بكل شيء، بعملنا، بكل شيء، بتواصلنا مع الناس ومع بأي عمل بنقوم فيه. إذا ما في محبة ما في حسيت بالآخر. لميس وين بتشوفي حالك لقدام؟ لقدام بكتير محلات. هلا إذا عشان عبارة سمعتيها من طفل عملتي والعرض ولادي لكن شوفي. حتى في شغلة أنا كتير صريحة، بتعرفني ست ندى، شفت كمان بالبازار في صبية يمكن جنب حضرتك ست سميحة عندها ولدين. نعم. وجايبتهم على البازار ما في محل تحطهم يعني. هلا هي كمان عم تشتغل كروشيات. ماما سهام ما هيك كتير لفتني المنظر انه ما في مكان تحط اولادها يعني، وجاي تشتغل، جاي حتى العالم يشوفوا موهبتها، يشوفوا انه هي ما ست بيت بس شيء تاني كمان. نعم. عرفتي. نعم. كيف لفتني المنظر وقلت قديش عن جد المرأة شيء عظيم. صحيح. بكل شيء، ببيتها، بأمورها، بشغلها، بحياتها، بولادها، بتحب انه ما تخس شيء على لا يعني لا اولادها ولا عملها، كله على حسابها. وبالنهايه كمان هي ما بتنسى حالها. عرفتي شلون يعني؟ الحمد لله رب العالمين، بحس الله موفقني بهيدي الناحيه. الحمد لله. بالفعل ست سميحة المرأة هي كل شيء، هي الحياة، ما هيك؟ هي الدنيا. هلا كيف تشوفي زوار هلا البازار حاليا؟ في اقبال يا ترى مثل ما تتمنوا؟ يمكن الطقس شوي ما ساعد، سبت واحد ان شاء الله اليوم في حركه. امبارح كان في اسم الناس، كانوا يكونوا الاولاد كانوا عدد اكثر. كانت في فعاليه لفرقه من حمص للاطفال، قدموا عروض جدا كان رائعه، وكان في رسم على الوجه. انا نزلت بوست على النت مشان يشوفوه الناس ويجوا يتشجعوا. لسه في فعاليه يوم 3 ويوم 5 للاطفال. ان شاء الله هلا الطقس بيساعد الزوار، لانه انا بحب يجوا، لانه في اسعار مريحه يعني. بتحسي انه الناس لازم تجي وتشوف، وفي تشكيله وفي تنويع. الحقيقه شركه ديزيرت روز هي ثاني مشاركه لها كثير رائعه كمان. في من ناحيه التنظيم وخدمه المشاركين الحمد لله. تمام. الحمد لله يا رب. طيب شو عدد تقريبا المشاركات بهذا البازار؟ يعني اكيد ما عندك احصائيه تقريبيه، ولكن بتشعري انه في تغيير عن الوجوه اللي كانت السنه الماضيه بهيك معارض؟ في تجديد، في تجديد، في اجهزه تاتو ما كانت موجوده قبل هلا موجوده، في ماركات متى يمكن اكثر من نوع، في تنوع، في احذيه دلع منزله تنزيلات رائعه جدا، في تشكيله، في زياده، يمكن ب 25 مشارك على اذا ما خانتني الذاكره لان ما عديتهم، بس بشكل عام في تنوع يعني لكل متطلبات البيت. ليكي ما احلى هيك انه مثلا بتحكي عن زملائك عن جد، يعني المعرض كمان كانت عم تحكي الست بسرى انه كلياتكم هيك اصحاب بتنبسطوا بس ترجعوا. كمان كانت عم تحكي، ما بعرف اذا بنحكي عنها، انه ممكن يصير في سوق دائم او مثلا بازار دائم. هلا انا حرفي كحرفيين انا نعم. مع الست بشرى كانت قبل مني، احنا قلنا هلا تقريبا سنتين عم نسعى على سوق المهن اليدويه. ان شاء الله قريبا جدا ان شاء الله راح يصير السوق. والحلو بالسوق انا بروح على الشام وبقيه المحافظات كنت شوفهم، انا كحرفيه بحلم حلم يكون في سوق مفتوح من الصبح للمساء. بالفعل طرطوس بدها هيك سوق، يعني بكل محافظة في تقريبا في موجود هذا في سوق بيختص بالحرفيين. انه تروح الحرفية مثلا، انا بالشغل كروشي باخذ هالغراض وبقعد، انا ما عندي مثلا التزامات. نعم. بيجي بالشغل امام الزائر، حتى الزائر بيستمتع لما بيشوف انت عم تشتغلي تماما، هلا لما بتشوفي القطعة هي جاهزة كثير حلو. هلا في هيك شيء يمكن بأرواد بيعمل لك شيء على الصدف قدام عينك تماما. قد ايه حلو كمان خصوصية المكان اللي عاملين فيه البازار طرطوس القديمة، اللي بيجي مجرد دخول لك على هالمبنى في شيء من السحر، وقصة تشوفي هيك عروض يعني كيف بتكمل متعة طرطوس القديمة بآثاره وبكل شيء فيها، متعة جدا يعني، وكتير مناسب البازار لوجوده فيها تماما. طب لقدام كيف ممكن كمان عم تشتغلي على حالك؟ ما شاء الله دائما عندك أفكار هيك خلاقة. الله يخليكي. هلا طموحي لقدام أنا بالنسبة لمهنة الكروشيه اللي تحديدا اللي هي الإكسسوار واللوحات تنتشر أكثر بمحافظة طرطوس. نعم. هلا لقلك بصراحة بالشام غير شكل، لانه هنيك في سوق، في سوق للاكسسوار وللهدمات برا بالشام. غير هون لسه جديده، يعني انا عم بعمل جهدي لحتى انشر هيدي المهنه بطرطوس، عم بعمل جهدي. بحلم بالايام يكون عندي كروبشي هيك 50 صبيه 100 صبيه اعملهم هيك حركه بعد التقاعد لهم شوي ويعملوا شغلات لهم بسيطه من الشغلات، يعني من ابسط الامور. يعني بحلم تكون الكروشيه اكسسوار منتشره اكثر بالساحل. حلو، هذا حلمي. ولميس شو بتحلمي كمان؟ شو بتفكري؟ انا هيك اختصاصي ان شاء الله كبر محلي اكثر، لانه كتير حبيت قصه الالبيسي يعني، وحلوه يعني متى ما فتي هذا المجال وعرفتي وين مثلا نقاط القوه الضعف كل الامور. كتير كتير مناسب وكتير حلو. وفي فكرة تانية إن شاء الله يا رب أفتح مكتب عقاري إذا الله راد، طبعا إذا ساعدت ما شاء الله بتاع كله يعني الحمد لله رب العالمين. حلو. فإن شاء الله خير. وبشكل عام لما تفرح بتجنن، وأنا كتير كتير مبسوطة، وإن شاء الله أنا الأسبوع هيدا رح يخلص، أنا بتمنى يكون الشهر الجاي واللي بعده واللي بعده دوما يكون في بازارات ومهرجانات. نحن كتير سعيدين إنه هلأ جيلين عن جد، يعني في شيء عظمة بالموضوع. شكراً. تواصل يعني المرأة السورية غير شكل، المرأة عظيمة الحمد لله. شكرا لكم، أهلا وسهلا فيكم. عافية حبيبة قلبي. شكرا لكم، وهي دعوة منكم للمستمعين ليزوروا طرطوس القديمة ويكونوا موجودين معكم ببازار لما تفرح. شكرا لكم كثير، وجود الجميع لأنه في شيء بيرضيك للأسواق. نورتونا ست سميحة الصالح، أهلا وسهلا فيكي. والسيدة كمان لميسة معلا نورتينا، أهلا وسهلا فيكم. شكرا إذا فيك بلبيكي قولي شو بدك بعطيكي. والشكر الأكبر لكم مستمعينا، رافقتونا اليوم على مدى ساعة ونص من الوقت. كنا معكم ندى حرفوش وغرام يونس. بدك قلبي بعطيكي، بدك حبي بهديكي، حياتي بفديكي. والشكر مستمعينا لفريق العمل اللي رافقنا بمشوارنا لليوم، كان معنا على الصوت لنا مصطفى، بالهندسة الإذاعية ولاء سليمان وروى يوسف، وبالإخراج أصيبة سليمان. نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج FM باللاذقية.